عدد النطق بلسان اللجنة المركزية لاتحاد الشقيلة الزراعيين الكوري يوم 29 الخميس بحديث موجزه كالآتي: بات من المعروف أنه قد جرى في تشرين الثاني من العام الماضي في سيول نضال النهوض العام الجماهيري بحضور أكثر من 50 منظمة مدنية اجتماعية من مختلف الأوساط و150 ألف نسمة من العمال والفلاحين ضد السياسات السيئة المعادية للشعب لدى شرمة باكونهي الخيانية، مثل تأليف كتب التاريخ المدرسية تحت إشراف الدولة وتعديل قانون العمل سوءا. في ذلك الحين قامت الشرمة الخيانية العميلة بتعبئة عشرات ألاف نسمة من الأوباش الشرطيين مثرثرة بما يسمى بالأمر غير القانوني والمظاهرة العنفية لتنصب الحواجز بالسيارات وتكمع المظاهرة السلمية عشوائيا. ولم تكتفي بذلك، بل رشت المياه المدفعية المختلطة بالأدوية السامة المسيلة للدموع نحو المتظاهرين حتى أوقعت الفلاحة بينغ نامجي في حالة الغيبوبة. الأسوأ من ذلك، حين توفي الفلاح بينغ نامجي الذي كان على وشك الموت خلال 317 يوما، دفعت الأشقياء الشرطيين ورجال النيابة العامة على وهم المجرم الرئيسي في قتله إلى المستشفى، وثرثرت بتشريح جثته لإساءة استخدامها في تستير الجرائم. تدل كل الحقائق بجلاء على أن وفاة الفلاح بينغ نامجي هي أعمال قتلية تعمدية ووحشية كبيرة من الدرجة الخاصة لدى سلطة العميلة، بحيث انكشفت تماما مرة أخرى الطبيعة الخبيثة لدى الشقية باكونهي بكونها ديكتاتورية وجزارة للإنسان. إن التصرفات الفاشية لدى باكونهي التي لم تنبس ببنت شفة من الاعتذار على الرغم من قتل الفلاح البريء أثناء قمع أبناء الشعب المنطلقين في المظاهرة السلمية مطالبين بالعدالة الاجتماعية، إنما هي أفعال سيئة لا يرتكبها إلا ابنة ديكتاتوري الإصلاح تاعي السيت السيء بالصفاقة والوحشية. بصدد الحادثة الأخيرة تحس الأمة كلها بعمق مرة أخرى بأنه إذا تركنا الشقية باكونهي جزارة الإنسان الكبيرة مصدر الشر باقية، سيحدث موت بينغ نامجي الثاني والثالث بصورة متتالية في كوريا الجنوبية. إن الفلاحين والأوساط المختلفة في كوريا الجنوبية عليهم أن يكتادوا الشقية باكونهي التي دفعت الفلاح البريء إلى الموت إلى المحكمة ويحاسبوا جرائمها الكبيرة حسابا تاما. إن جميع الشقيلة الزراعيين في جمهوريتنا سيؤيدون ويساندون دائما بصورة إيجابية النضال العادل للفلاحين الكوريين الجنوبيين الذين نهضوا من أجل استرداد العدالة والديمقراطية وحماية الحق في الأجود.